وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. قال تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وما كان عليه أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي شك كثير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة. قال تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: تقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبالله التوفيق. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قالوا سلاما قال سلام أي عليكم. قال علماء البيان هذا أحسن مما حيوه به لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. فما لبث أن جاء بعجل حنيد أي ذهب سريعا فآتاهم بالضيافة وهو عجل فتي البقر حنيد وهو عجل فتى البقر أو فتى نعم حنيد مشوي على الرب وهي الحجارة المحماة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده وغير واحد كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقد تضمنت هذه الآيات آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه، فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهم به فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس، في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قال وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة. فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء، نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا نصر بن علي عن نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال كانوا أربعة جبريل وميكال وإسرافيل وروفائيل. قال نوح بن قيس فزعم نوح بن أبي شداد أنه فزعم نوح بن أبي شداد عندك نوح عندي عون ماشي ابن أبي شداد عون اي نعم فزعم عون بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. نعم. وقوله تعالى إخبارا على الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم. فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال قتادة ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فضحكت أي حاضت. نعم. وقول محمد في تفسير الكلمة فضحكت أي حاضت. وقول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا عمل أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. نعم. فقال الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان جدا. وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما. نعم. قول محمد بن قيس و نعم في تفسير ضحكت نعم نعم من أنها ظنت أنهم يعملون عمل قوم لوط، قال هذا ضعيف، ضعيفان القولان، ضعيفان جدا، ضعيفان جدا هذا القول يعني. أي نعم. وإن كان ابن جرير قد رواهما، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما. أي نعم. فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. نعم. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق، وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. نعم على ضحكها. على ضحكها. نعم. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد له يكون له، أي بولد لها، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق، ولد إسحاق كما قال في آية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعقوب هو إسرائيل. نعم. وهو بريء من اليهود هؤلاء الذين ينتمون إلى إسرائيل بدولتهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وإنه يمتنع أن يكون إسحاق، وإنه يمتنع أن يكون هو إسحاق، لأنه في خلاف من بعضهم يقول إنه إسحاق. نعم. لأنه وقعت البشارة به، وإنما سيولد له، وإنه سيولد له يعقوب. نعم. فكيف يذبح، فكيف يؤمر. نعم. إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. وعد الله حق، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد. نعم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الآية حكي قولها في هذه الآية كما حكى قولها، حكى قولها في هذه حكى الآية، قولها في هذه الآية كما حكي فعلها، كما حكى فعلها في الآية الأخرى، كما حكى فعلها في الآية الأخرى. فعلها ضحكت، وقولها هنا يا ويلتى آلد وأنا عجوز. نعم. حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى. أحسن. عندنا شك. نعم. فإنها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا، فإن الله على ما يشاء قدير. على كل شيء قدير. نعم. على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشاءه. نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، ما في سيدنا محمد. نعم، يعني فقولوا كما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. نعم، اللهم صل على رسول الله. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاء، الروع جاء وجاءته البشرى، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هل تكمل يا شيخ رمضان؟ يخبر تعالى، أكمل. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية، قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. قال لهم: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: 30؟ قالوا: لا. حتى بلغ 5؟ قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الآية: فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقال قتادة وغيره قريبا من هذا. زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفع بهم عن يدفع به عنهم العذاب، يدفع به، نعم، يدفع به عنهم العذاب، يدفع به عنهم العذاب. حسن. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. الآية: وقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مدح إبراهيم، مدح لإبراهيم، مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها. نعم، انظر صفحة 303 من هذا المجلد. نعم. وقوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. الآية: إنه قد نفذ فيهم القضاء، وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بارك الله فيك. رمضان، كمل شيخ رمضان. لما جاءت رسلنا لوطا قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة، فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. وذكر قتادة أنهم أتوه وهم في أرض الله فتضيفوه فاستحيا منهم، فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه أنه: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار ولقوا بنت لوط تستقي، فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم قومك. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا خل عنا فلنضيف الرجال يعني. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه. وقوله يهرعون إليه أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في هذه الآية الكريمة: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته. لم يكن بناته ولكن كن من أمته. وكل نبي أبو أمته، وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء، لم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقوله: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك لتعلم أن نساءنا لا إرب لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي: وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.